الرحمن الرحيم. قال المؤلف شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وارسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، كما قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين يبشرون من اطاعهم في الجنه وينذرون من خالفهم في النار. وارسال هؤلاء الرسل له حكم عظيمه، من اهمها بل هو اهمها ان تقوم الحجه على الناس حتى لا يكون لهم على الله حجه بعد ارسال الرسل، كما قال تعالى: رسل المبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. وذلك من نعمه الله على عباده، فان العقل البشري مهما كان لا يمكنه ان يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالى من الحقوق الخاصه به، ولا يمكنها ان يطلع على ما لله تعالى من الصفات الكامله التي وصف الله بها نفسه، ولا يمكن ان يطلع على ما له من الاسماء الحسنى التي سمى بها نفسه. فلهذا ارسل الله هؤلاء الرسل عليهم الصلاه والسلام مبشرين ومنذرين، وانزل معهم الكتاب الحق ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.